السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة مع سورة التوبة. يعني الواحد لما بيبقى بيتكلم عن هذه المواضيع، يعني في مواضيع كده الواحد هو بيتكلم عنها بيحس ان في ناس في النص كده هتبص له وتقول ايه ده، هو ده الدين؟ انتوا جبتوا الدين اللي بتتكلموا عنه ده منين؟ هو ده الدين؟ يا جماعه، المسلمين لو فهموا الصور اللي زي سوره التوبه كده هيقول لك ايه ده، هو ده الدين؟ هو الدين كده ولا يا جماعه؟ يعني قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر لم ينجح احد. النتيجة في النهاية بعد سورة التكاثر اللي قبلها، ألهاكم التكاثر، بعد الجهد المهول في البشرية ومليارات البشرية، ده ايه النتيجة بعد المجهود المهول بتاع الثانوية العامة؟ مئات ألف الطلاب دول لم ينجح أحد. إن الإنسان لفي خسر إلا اللي حققوا أربع شروط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل المسلمين تقريبا يا جماعة معتقدين إن هم شرطين بس، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفيش لسه حاجة تانية لشروط النجاح في الآخرة، مفيش لسه شروط تانية عشان الإنسان يدخل الجنة. خلاص، آمنوا وعملوا الصالحات، تبصوا إيك وش وظهر لو الناس كلها آمنوا وعملوا الصالحات. إنما ربنا قال لك لا، قال لك آمنوا وعملوا الصالحات إنك تبقى إنسان صالح، ده شرطين من أربع شروط. لسه نص دينك مكملش لو أنت محققتش النص التاني في الصورة. إيه النص التاني في الصورة؟ وتواصوا بالحق، مش تواصوا بالصالحات، بالحق. بدام في حق يبقى في باطل، بدام في حق يبقى في مواجهة للباطل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لان الحق ده اهل الباطل مش هيسكتوا عليه، واهل الباطل لن يرضوه، فهيبقى في ابتلاءات، فلا بد من التواصي بالصبر. يعني انا عايز اقول لك ان احنا اخواننا في افق واسع جدا في دين الله. للاسف الشديد عدم الارتباط بالقران مخلي معظم الامه مش فاهم ان في دين اسمه غير انك تبقى انسان صالح، ان انت تبقى انسان مصلح. ايه موضوع سورة التوبة يا جماعة؟ قبل ما نتكلم عن اسم سورة التوبة وعن العلاقة بين التوبة والانفال، وليه سورة التوبة ما فيش فيها بسملة، ايه موضوع سورة التوبة؟ موضوع سورة التوبة هتفهمه من الخمس شروط اللي النبي عليه الصلاة والسلام اخذهم على الانصار عشان النبي يوافق انه هو يروح المدينة المنورة، عشان النبي اللي يوافق انه يروح المدينة المنورة ولا يتحول الانصار الى مجرد ناس مسلمين زيهم زي دوس، زيهم زي اي قبيلة من القبائل اللي اسلمت قبل الهجرة، والنبي ما هاجرش ليهم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان في فرق بين واحد هيعيش الدين وواحد هيشيل الدين. النبي شرط عليهم خمس شروط. الشرط الاولاني عشان يرضى انه يهاجر ليهم عليه الصلاة والسلام، الشرط الاولاني ان ابايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لسه في لو حد بس يعني المروحة دي يفكها، جزاك الله خير. زين، أبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كلام غريب جدا يا جماعة، كلام إيجابية في الدين، إن مش أي حد ينفع يشيل الدين. اسمع بقى الشرطين الأخرانيين، وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. إن في أي لحظة الدين ينادلكم يلاقيكم جاهزين، إن كل مسلم عامل زي نائب الطوارئ بالظبط، زي النائب في مستشفى الطوارئ أندر كول تحت النداء. في أي لحظة يتنادى، مفيش حاجة اسمها أنا نايم الوقتي، مفيش حاجة اسمها أنا باكل الوقتي، مفيش حاجة اسمها أنا بريح الوقتي، مفيش حاجة اسمها أنا بذاكر الوقتي. في حالة بتستغيث يبقى لازم ينزل فورا. وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. والحاجة الخامسة، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. تعظيم حرمات ربنا، النبي والدين والإسلام، دي حاجة تستحق انك انت تضحي بدمك عشانها. هو ده موضوع سورة التوبة يا جماعة. سورة التوبة بتتكلم عن صفتين لو اتحققوا فينا هنبقى أبطال. اللي هيحقق الصفتين بتوع سورة التوبة ده هيبقى بطل من الأبطال. الصفة الأولى بيتكلم عنها الجزء الأولاني من سورة التوبة، وبعد كده الجزء الثاني من أول قول الله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. بيتكلم عن الصفة الثانية. الصفة الأولانية الغيرة على حرمات ربنا سبحانه وتعالى، إن يطلع مسلم غاير، إن يطلع مسلم غاير على المسجد الأقصى، إن يطلع مسلم غاير إن مسلمة تختصب في بلد من البلاد، إن يطلع مسلم غاير إن حرمات ربنا تنتهك في الأرض، إن يطلع إنسان بيتفاعل مع المعصية لما يشوف ربنا بيعصى ما يقدرش يسكت، إن يطلع إنسان غاير لما النبي عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه أو يشتم، إن يطلع إنسان غاير لما يجيبوا نسخة من المصحف ويحرقوها أو يدوسوا عليها، إن يطلع إنسان بيغير على دينه، إن يطلع إنسان بيغير على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. عارفين يعني بيغير؟ عارفين يعني الغيرة؟ الغيرة من التغير، إن بقى إنسان غير الإنسان، يعني كأنه واحد تاني، إنه بيبقى كأنه إنسان تاني لما حرمة من حرمات ربنا بتنتهك. الصفة التانية اللي بيكلم عنها الجزء التاني من الصورة، انك انت تقدر تسيب اي حاجة في اي وقت اول ما الدين يناديلك. واخدين بالكو؟ اللي هو تأصيل مفهوم الوقوف مع الدين بالنوازل، وان تقوموا لله. الجزء الاولاني من الصورة بيأصل مفهوم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. لو واحد داخل يعتدي على زوجتك يبقى ده موضوع دم بقى، مش هسيب. لو واحد داخل يخطف عيل من عيالك من البيت يبقى مش هيوصل لابنك غير على جثتك. يبقى النص الاول من الصورة بيقول لك ان حرمات ربنا لازم تعملها بالطريقة دي، كما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. عشان كده في نهاية الشوط الاولاني الايات بتحطك قدام القضية دي: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد، انت الاغلى عندك حرمات ربنا ولا نساؤكم وابنائكم؟ الاغلى عندك ايه؟ لازم يبقى الاغلى عندك حرمات ربنا سبحانه وتعالى. النص الثاني بيأصل لكلمة: وعلى أن تقوموا لله، بيأصل لكلمة: انفروا خفافا وثقالا، بيأصل لمفهوم ازاي انك تقدر في اي لحظة تسيب اي حاجة اول ما الدين يحتاجك، اول ما الدين يناديك، اول ما الرسول يناديك، اول ما الدين يحصل له ازمة من الازمات. مفيش حاجة اسمها ساعة النوازل، اصلا انا مشغول، اصلا عندي ظروف. لما الدين يحتاج يبقى كل حاجة تقف لحد ما احتياج الدين يسد. مش الكلمة الجميلة بتاعت المسلمين الحلوين اللي يحتاجوا الدين، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع؟ يا نهار ابيض، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، ده اللي يحتاجوا الجامع، ده اللي يحتاجوا الدين يحرم على الدنيا باللي فيها من اولها لاخرها، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. اساليب صعبة جدا اخواننا، وان كانت ممكن تعبر عن معاني ممكن يكون فيها حاجات مباحة، انما كلمة صعبة قوي. اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. طب لو الجامع محتاج، طب لو الدين محتاج، طب لو الدعوة محتاجة، يبقى برضو يحرم على الجامع. يبقى اذا عايزين نتكلم عن سورة التوبة. ايه كلمة سورة التوبة؟ وليه سورة زي سورة التوبة تسمى بهذا الاسم؟ اول حاجة لان السورة فتحت التوبة للجميع، اليهود النصارى المشركين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. ده دول المشركين اللي يعني عملوا اللي ما يتعملش في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة. ربنا بيقول: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى الصورة بتفتح باب التوبة من أولها لآخرها لأي حد عمل أي حاجة. الحاجة التانية اللي بتخليها صورة التوبة إن هذه الصورة بتوسع مفهوم الذنب. يا جماعة احنا فاهمين ان التوبة واحد بص حرام، واحد قال كلمة حرام، واحد اختاب واحد. سورة التوبة جايبة لك مفهوم تاني خالص عن الذنب، بتقول لك: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم. يبقى بتقول لك ان عدم كل موقف الدين احتاج فيه وانت ما وقفتش مع الدين ده ذنب من الذنوب. كل مرة دين ربنا كان محتاج انك تقف معه وانت ما وقفتش، ده ذنب من الذنوب. اذا كان كعب بن مالك تخلف مرة حصل فيه كل اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله معاه والمجتمع قطعه 50 يوم، امال احنا يا جماعة تخلفنا 1000 مرة، اتخلفنا عن 1000 تبوك. سورة التوبة نزل بعد اخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك، واللي قبلها الانفال نزل بعد اول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر. كأن الانفال والتوبة جايين مع بعض، ده اول ملف الجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وده اخر ملف الجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سورة التوبة بتتكلم عن الذنب، التوبة من الذنب، وسورة الانفال بتتكلم عن الانفال، الغنائم، حب الدنيا. عنوان السورتين هم اكبر سبب لتدمير الامة ديت، الانفال حب الدنيا، والتوبة الذنوب. اكتر حاجتين ضيعوا الامة دي حب الدنيا والذنوب، اكتر حاجتين بيعطلوا النصر ويأخروا النصر حب الدنيا والذنوب. سورة التوبة مفيش فيها بسملة في الاول يا جماعة، مفيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لان سورة التوبة بتتكلم في الاول عن المنتهكون لحرمات الله، بتتكلم في الاول ان حرمات ربنا بتنتهك، يبقى مفيش هنا بسم الله الرحمن الرحيم. لما حرمات ربنا تنتهك يجب ان يتعامل بقمة الحزم مع المنتهكين لحرمات ربنا سبحانه وتعالى. الموقف هنا بقى ايه؟ مفيش في تعامل بضعف او تعامل، التعامل يجب ان يكون في غاية القوة مع من ينتهكون حرمات الله. اولها براءة من الله ورسوله، الى الذين عاهدتم من المشركين، ربنا بيتبرأ والرسول عليه الصلاة والسلام بيتبرأ من اهل الشرك. الاسلام ممكن يتعايش مع اهل الكتاب، انما الاسلام لا يمكن ان يتعايش مع عباد الاوثان ابدا. الاسلام لا يمكن، المسلم الذي يفهم دينه لا يمكن ان يتعايش مع المشركين. الشرك ده ملة لا يمكن المسلم يقدر يتعايش معاها. فمن اولها كده براءة من الله ورسوله، الى الذين عاهدتم من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن انتهاك حرمات الله. اول حرمة منتهكة في الصورة، او اول حرمة الصورة بتتكلم عن انتهاكها، حرمة التوحيد، حرمة لا اله الا الله. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ حرمة التوحيد، ازاي ما بتغيروش على حرمة التوحيد؟ ازاي لما بتشوفوا الناس بيسجدوا للقبور ويقولوا مدد يا طاهرة، ازاي ما بتغيروش؟ ازاي لما تشوفوا 500,000 بني ادم بيسجدوا للبقرة ومليار بني ادم بيسجدوا البوذة زي زمان هبل ومناه، ازاي ما بتغروش؟ ازاي لما بتشوفوا واحد بيقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ازاي ما بتغروش؟ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قدماء المصريين كانوا بيقولوا كلمة ابن الله، وكل الملل الشركية قبل كده كانت بتقول كلمة ابن الله. يعني الشرك ده ملة واحدة، الشرك ده فكرة واحدة، الشرك ده خدعة واحدة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وديت الكلمة ديت من معجزات الاسلام في علم مقارنة الاديان. لما في بداية القرن العشرين طلع علم مقارنة الاديان، فبدأوا يقارنوا الملل النصرانية مثلا بالاديان القديمة، فكانت الصدمة ان اكتشفوا ان قصة النصرانية ديت هي نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا بعض القدماء المصريين واللي كانوا بيقولوا عباد الاوثان في الهند. اكتشفوا ان الفكرة ديت، الاب وابن وروح قدس ومش عارف الكلام ده، اكتشفوا ان الفكرة دي مسروقة اصلا من اديان قبل كده. وده كان السبب لما بدأ العلمانيين هناك ياخدوا الكلام ده وينزلوه في كتب في اوروبا وامريكا، ده كان السبب في الردة الجماعية عن النصرانية في اوروبا وامريكا. يعني سبب الردة الجماعية وترك اوروبا وامريكا لدينة النصرانية في بداية القرن العشرين كان بسبب هذه المعلومة، بسبب انهم اكتشفوا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ان كل الافكار الوثنية ديت افكار مسروقة اصلا، وان هي افكار عند الوثنيين اصلا من قبلهم. فيعني كمان يعني اذا الكلام ده يعني يعني يعني افتضح الباطل اللي فيه. يبقى اذا اول حرمة الصورة بتكلمك عنها حرمة التوحيد، حرمة لا اله الا الله. ازاي ما بتغيرش لما في مخلوقات بتتكلم عن ربنا كده؟ ازاي ما بتغيرش؟ الحرمة التانية قول الله سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرمة القرآن، حرمة الاعتداء على القرآن، حرمة امتهان آيات ربنا، ولا يعوذ بالله آيات ربنا أعز من أن يمتهنها بشر، حرمة الاعتداء على القرآن. إزاي لما القرآن يعتدى عليه؟ إزاي لما القرآن يحارب سواء من الغرب أو من العلمانيين في بلادنا؟ إزاي إن احنا نسكت؟ الحرمة الثالثة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حرمة المؤمن وحرمة المؤمنة. ازاي واحدة مسلمة تغتصب؟ ازاي مسلمين يبقوا في سجون الكفار في فلسطين ولا في اي مكان من دول العالم؟ ازاي مسلمين يبقوا في سجون الكفار بيمتهنوا، او مسلمات بيغتصبوا في سجون الكفار زي اللي كانت حافظة 13 جزء قرآن، ومن كتر ما تعرضت للاغتصاب من الكفار يعني انتحرت جوه السجن، قعدت تخبط راسها في الحيطة لحد ما قتلت نفسها جوه السجن. وزي اللي ارسلت رسالة لشباب الأمة تقول لهم نحن لا نريد منكم أن ترسلوا لنا رجالا، فقد يئسنا أن ترسلوا لنا رجال، ولكننا نريدكم أن ترسلوا لنا حبوبا لمنع الحمل حتى لا نحمل من الجنود الكفار. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إزاي مؤمن ينتهك لأنه مؤمن؟ إزاي مسلم يعتدى عليه لأنه مسلم؟ إزاي مسلمة تغتصب لأنها مسلمة وانت الموضوع يعني عندك مش فارق؟ عشان كده مفيش هنا بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش هنا لفظ الرحمة الرحمن الرحيم مع انتهاك حرمات ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، حرمة الدين، حرمة الدين، وطعنوا في دينكم زي ما سمعنا قبل كده، وطعنا في الدين، وطعنا. ناس ماسكه سكاكين وقاعده تطعن، مش ناس ماسكه سكاكين وماسكه ابنك بره في الشارع قاعده تطعن فيه، او ماسكه والدك وقاعدين يطعنوا فيه، او ماسكين والدتك وقاعدين يطعنوا فيها. ده ناس ماسكين دينك وقاعدين يطعنوا فيه. طبعا هما مش هيعملوا حاجه، لان الاسلام جسد من نور. اللي قال الباطل بيظنوا الاسلام صناعه بشريه، ففاكرين الاسلام والقران زي البشر لحم ودم، لما يطعن هيتقتل وهينزف لحد ما يموت، وهم لا يدركون ان هذا الدين كيان من نور، فلما بيطعن بيخرج نور، فلا يزداد الا نور على نور. كل ما يطعنوا بشبهة اترن الشبهة دي تطلع معجزة، فالناس يتبين لها انوار الاسلام اكتر وتكتشف عظمة الاسلام اكتر. ولكن القضية هنا وطعنوا في دينكم. ازاي دينك يطعن فيه وانت ساكت؟ ازاي الاسلام يطعن فيه وانت ساكت؟ ازاي يطلع علمانيين يقولك ربنا ماله ومال الحكم وماله ومال السياسة وماله ومال امور الدين؟ ربنا ماله ومال هذه الامور كلها وانت ساكت؟ ازاي يطلع ناس يعتدوا على الاسلام ويعتدوا على حرمة الاسلام وانت ساكت؟ هي دي يا اخوانا قضية ان الجزء الاولاني من سورة التوبة بيصنع انسان عنده غيرة، عنده دم بمعنى ادق. لما حرمات ربنا بتنتهك بيبقى عنده دم، بيتفاعل، بيبقى عنده احساس تجاه دينه ان هو اكتر من احساسه على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. لو كل واحد مننا قعد مع نفسه كده وفكر شوية يفتكر حرمات ربنا اللي بتنتهك في الواقع، وقد ايه حرمات الاسلام منتهكة، وقد ايه حرمات القرآن وحرمات التوحيد وحرمات المؤمنين. ده لسه، ده الموضوع لسه جاي انواع الحرمات. لو قعد يفكر انا عايش حياتي باكل واشرب عادي كده، واروح بيت انام جنب ولادي عادي كده، وكل تفكير انا كسبت النهاردة كام، وانا عرفت اكسب كتير ولا لا، وانا عرفت اجيب قسط الشقة اللي انا بدفعه ولا لا، وحرمات ربنا بتنتهك بالمنظر ده. اخوانا يا جماعة، الانسان اللي بالمنظر ده، اللي بالمنظر ده في نظر سورة التوبة اسمه فاسق. إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. تخيل إن كان أباؤكم، أبوك اللي أنت شايل اسمه في الحياة، وأبناؤكم ابنك ضناك اللي أنت حاسس إنه كبدك بيمشي على الأرض، وأزواج وإخوانكم أخوك اللي أنت لما بتيجي تقع بتقول أخ كأن أخوك هو اللي يسندك، وأزواجكم مراتك حبيبتك أكتر الناس قرب منك في الحياة، وعشيرتكم بلدك اللي انت شايل اسمها، اللي انت بتفرح لما تشوف العلم بتاعها، اللي انت بتنتمي ليها، اللي لما بتسافر بتشتاق انك ترجع لها. وعشيرتكم واموال اقترفتموها، الفلوس اللي فضلت طول عمرك تحصل فيها، سافرت عقد عمل ولا اشتغلت في تجارة ولا سافرت في الشرق والغرب لحد ما كونت ثروة مالية. الثروة دي انت كونتها جنيه جنيه، يعني بشبابك وبعمرك كونت الفلوس دي. واموال اقترفتموها، فلوس ما جاتش بالساهل، مش فلوس ورستها، مش فلوس لقيتها في ايدك كده، ده عمرك الفلوس دي دفعت فيها عمرك. واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، الشركة اللي انت بنيتها او المحل والتجارة اللي انت بنيته او العيادة اللي انت بنيتها، وتجارة تخشون كسادها، لو انا اتشغلت عنها هتبوظ، هتقف، هتسرق، هتنهب. ما ينفعش ان انا اسيبها، اسيب دنيتي ازاي؟ اسيب التجارة بتاعتي ازاي؟ تجارة تخشون كسادها، يعني انا لازم اكون عناية في وسط راسي ليل نهار مراقبها. ومساكن ترضونها، العمارة ولا الفيلا ولا البيت ولا الشقة اللي طوبة طوبة اتبنت على ايديك، وقطعة قطعة من الاثاث انت منقيها، وكل ولون الاوضة ولون الصالة والسيراميك بتاع الحمام والطقم بتاع الالوميتال والفناجين اللي بتقدم فيها الشاي. ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لو كل ده احب اليك من انك تضحي بدمك عشان حرمات ربنا لما تنتهك. فاصبروا حتى يأتي الله بأمره، فاصبروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اللي بيؤثر دنيته وانه يقعد جنبها رغم انه شايف حرمات ربنا بتنتهك، ده انسان فاسق. ده كلام سورة التوبة يا جماعة، دي المفاهيم اللي المفروض الأمة تتربى عليها. يعني يقول لك واحد مثلا وبلده محتاجاه، تخيل ساعة حرب واحد هرب من التجنيد، يعني تخيلوا الجيش يتعامل معاه زي لما يقبض عليه، ده خاين خاين. اهو بالظبط كده، اللي بيهرب من نصر الدين ربنا والدين محتاجه، ده هارب من التجنيد، ده هارب من الجندية. الواحد خايف ان يوم القيامة معظم الأمة ومعظم شباب الأمة يكتشف ان هو كان هارب من التجنيد وانه كان هارب من الجندية، بس الجندية لدين الله سبحانه وتعالى. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ يبقى حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي يبقى عندنا غيرة لما يحصل اعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بس مش غيرة كلامية، مش غيرة لفظية، غيرة عملية. إزاي يبقى عندنا استعداد ان احنا نبذل اي شيء ساعة ما يعتدى على النبي، ولا يشتم النبي، ولا يعتدى على سنة النبي، ولا يسخر من سنة النبي؟ العجيب من المسلمين ان هم يعني لما بتوع الدنمارك يعني تجرعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامة قامت وهاجت، وجرايد المسلمين ليل نهار ليل نهار، وبرامج التوك شو العلمانية ليل نهار بتطعن في سنة النبي، بس اصل ده تبعنا، ده محدش والجرايد العلمانية بتقول كلام يشيب القلب في الجرأة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما فيش حد بيعترض ولا حد حاسس. يبقى حرمة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا بيقول أم حسبتم أم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. يعني الموضوع مش كده يا أخوانا، مين اللي حارب عشان حرمات ربنا؟ مين اللي جاهد وأجهد نفسه وماله عشان الدفاع عن حرمات ربنا؟ مين اللي عايش قضية حياته غيرة عشان حرمات ربنا سبحانه وتعالى؟ بعد كده ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. حرمة الأماكن المقدسة، حرمة الأماكن المقدسة، زي قول الله سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. منظر عز رهيب لما بتبقى داخل مكة أو المدينة من قبلها بكذا كيلومتر، بتلاقي يافطة كده المسلمين من هنا وغير المسلمين من هنا، تحس ان يا سبحان الله العظيم، يعني ارض مقدسة للاسلام موجودة وفي عزة للاسلام في هذا المشهد. حرمة الاماكن المقدسة يا جماعة، حرمة المسجد الاقصى، حرمة الاماكن المقدسة بتاعت الاسلام. ازاي ما الوقت المسلمين للاسف الشديد يعني وصلوا لدرجه يقول لك فلسطين وانا مالي بفلسطين. يا ابني فلسطين مين واحنا مالي وانا مالي بالفلسطينيين يا ابني وانا كمان مالي بالفلسطينيين يا عم. انا قضيتي هناك الارض بيت المقدس، انا قضيتي هناك القدس، انا قضيتي هناك المسجد الاقصى. هو انا رايح احارب عشان الفلسطينيين ولا رايح احارب؟ هم بالنسبه لي مسلمين، ادافع عنهم وعن حرمتهم زيهم زي اي مسلم. بس قضيه فلسطين بالنسبه لي قضيه المسجد الاقصى، قضيه القدس، قضيه ارض الانبياء، قضيه مهبط الوحي، قضيه فلسطين. يبقى اذا ازاي المسلمين يوصلوا لدرجه ان وانا مالي ومال فلسطين، وانت مالك ومال حرمات الله؟ وده معنى الكلام، حرمه الاماكن المقدسه. قول الله سبحانه وتعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، حرمة الازمان المقدسة. هنا الاشهر الحرم زي رمضان كده يا جماعة، بقى شهر مسلسلات وبقى شهر كورة وبقى شهر يا مش رمضان، او سيبك من يا مش رمضان يا سيدي، ده اكل حلال. وبقى شهر تخت شرقي وتخت غربي في الكازينوهات، وبقى شهر شيشه في القهاوي، وبقى شهر الاعتداء على الازمان المقدسه، الاعتداء على الاوقات المقدسه، الاوقات اللي لها حرمه في دين ربنا سبحانه وتعالى وليها تعظيم في دين ربنا. يبقى كل ده يعني الشوط الاولاني لحد الايه 37، من الايه 1 للايه 37 لو انت ركزت معاه هتلاقي كل الايات بتكلمك عن الحرمات المعظمة المنتهكة في الارض. ها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ازاي تسكت على ان الكلام ده يتقال عن ربنا؟ ازاي يجي لك قلب؟ يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. ازاي تسكت ان يبقى في رجال دين بيشوهوا صورة الدين في الارض بالمنظر ده؟ ما هو الالحاد لما طلع، هو سبب الالحاد يا جماعة، هو اللي طلع الالحاد المسلمين ولا الغرب؟ اللي طلع الالحاد الغرب مش احنا. طب والغرب طلعوا الالحاد ليه؟ من كتر النقمة على الفساد الكنسي اللي موجود هناك، ومن كتر النقمة على الضلالات اللي موجودة في النصرانية هناك. يعني هم هناك بسبب ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل، طلع الالحاد من عندهم، واحنا اتكونا بنار وزينا زي الغرب. ربنا يدرأ هذه الفتنه عن امه الاسلام يا رب. يعني انا عايز اقول لك ان قضيه ازاي تسكت، طب وانا مالي؟ انا مالي؟ يعني لما ربنا يقول في الاخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قال لا. طب ما كان ربنا ممكن يقول ولا يحلون ما احل الله ورسوله. ايش معنى ولا يحرمون؟ كلمة الحرام، كلمة الحرمات، نغز الضمير بتاعك بكلمة اوعى تسيب الحرمات تنتهك وانت ساكت. يبقى الجزء الاولاني من سورة التوبة من آية 1 لآية 37 بيتكلم بصورة يعني بصورة يعني تستثير الايمان الكامل جوه القلوب عن ازاي كل الحرمات دي منتهكة وانتوا ساكتين وانتوا كل تفكيركم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، الاية رقم 24، واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة ومساكن احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. احب يعني الجهاد ده المفروض نجاد في سبيل الله بحب، لانك بتجاهد في سبيل حبيبك، لانك بتجاهد عشان تبقى كلمة الله حبيبك هي العليا. يبقى كلمة الله هي اعلى كلمة في الحياة، هي اعلى كلمة في القلوب، هي الاولوية في حياة الناس كلها. انت بتجاهد عشان حبيبك، فده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. احنا الوقت بنشوف بقى اتى الله، يعني احنا بنشوف الذل اللي في الامة الوقت، بنشوف الهوان اللي في الامة، بنشوف الفقر اللي في الامة، كل ده بسبب احب اليكم من الله ورسوله وجاد في سبيله. الامة الان يا جماعة مجتمعة على كبيرة القعود عن الجهاد، دي من الحاجات اللي كثير من الناس غافلين عنها، بل كثير من الملتزمين والملتزمات غافلين عنها. الامة الان مجمعة على اسقاط فريضة الجهاد، دي كارثة، دي في الاسلام كارثة، ان امة تجتمع على ان مفيش حاجة اسمها جهاد. كلمونا في اي حاجة تانية في الدين جهاد، مفيش الكلام ده خالص خالص. حتى الجيوش العربية والاسلامية يتغير اسمها من وزارة الجهادية لوزارة الدفاع، احنا بندافع بس. انما قضية الجهاد في سبيل الله وانا مالي بقى، حرمات انتهكت ولا حرمات ما انتهكتش، دي مش قضيتي ولا قضية بلدي ولا قضية ابناء بلدي. عشان كده بعد آية قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم، الآية اللي بعدها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. يعني الموقف اللي بعدها بعد آية إن كان أباؤكم وأبناؤكم، ربنا جاب معركتين، معركة حنين ومعركة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. المعركة الأولانية كان عددنا فيها 12,000 واحد واتهزمنا في الأول. المعركة الثانية كان عددنا فيها 2، الرسول وأبو بكر الصديق في غار حراء وفي غار ثور، و انتصرنا فيها إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني إيه المعنى؟ إن القضية مش قضية عدد، القضية قضية إحنا فينا كم واحد المحبوبات ده ما هيش في قلبه، إحنا فينا كم واحد الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليه من الدنيا واللي فيها، أحب إليه من كل المحبوبات. لما كنا 12,000 ولكن فينا ناس كتير قلوبها مع محبوبات الدنيا، اتهزمنا في حنين في أولها، وما كان 2 بس ولكن قلوبهم مع الله وحده سبحانه وتعالى انتصرنا، رغم ان حنين كانت ضد هوازن، انما الهجرة كانت ضد مكة، ومكة اقوى من هوازن 1000 مرة، ومكة اصلب من هوازن، ولكن ربنا نصر 2 على مكة و 12,000 ما عرفوش يكسبوا في الاول قدام هوازن وثقيف في حنين. ليه؟ عشان المحبوبات اللي جوه القلوب. يبقى لازم ناخد بالنا من القضيه دي يا جماعه. انت قلبك شكله ايه؟ انت سبب من اسباب النصر ولا سبب من اسباب الهزيمه؟ يبقى القصه كلها ايه المحبوبات الثمانيه ان كان اباؤكم وابناؤكم، انك لازم تقف وتعرض قلبك عليها. انت فعلا حرمات ربنا اغلى عندك كل المحبوبات. الجزء الثاني من الصوره، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، مالكم عاملين كده ليه؟ انت عارف لما واحد يقول واحد مالك، انت في غيبوبة ولا ايه؟ ربنا بيقول لنا مالكم، انتوا عاملين كده ليه؟ ازاي ربنا يناديكم وانتوا بالمنظر ده؟ النص الاولاني قلنا بيربي المؤمن على الغيرة، على حرمات ربنا وعلى انتهاك حرمات ربنا. النص الثاني بيربي المؤمن على صفة خطيرة جدا جدا جدا، يعني الواحد بيحزن كل ما بتحصل نازلة من النوازل، ايام ضرب غزة بقنابل الفسفور زمان لو حد يفتكر من كذا سنة، ايام دخول مخيم جنين وعمل مذبحة جنين، ايام ضرب العراق، ايام شق جنوب السودان ودبح السودان نصين، نوازل كتير جدا لا تحصى. يعني كل ما بتحصل نازلة الواحد بيحزن يا اخوانا على قد ايه احنا بعاد عن فهم سورة التوبة. سورة التوبة سورة نازلة تأصل، يعني ايه ساعة النوازل لازم ان كل الطاقات توجه لنصرة الدين وعلى ان تقوموا لله. ان ساعة النوازل لازم تقوم لله، ما ينفعش ان الدين يبقى في نازلة، ان الدين يبقى في ازمة، ان الدين يبقى في مشكلة وانا مشغول بدنيتي. هو ده الدين؟ اقرأ سورة التوبة وانت تعرف هو ده الدين ولا مش ده الدين. اقرأ الصور المدنية اللي القرآن بدأ بيها وانت تعرف هو ده الدين ولا مش ده الدين. وانت تعرف ليه الاسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام انتشر في نصف الكرة الارضية في 25 سنة؟ اسلام كان بيحكم نصف الكرة الارضية في 25 سنة ليه؟ لان الصحابة تربوا على الكلام ده، لان الصحابة ده كان دينهم، ده كان دين ابو بكر وعمر يا جماعة، مش دين جدي وجدتي اللي هو يا عم صلي وخلاص وبدام هنا ابيض يبقى مش عارف ايه. يا اخوانا هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الاسلام اللي الغرب يريد ان هو يطمس معالمه، هو ده الاسلام اللي الغرب يريد ان ما فيش حد يتربى على هذه المعاني. الدين يتميع، يتوه الكلام ده، يتوه. يتوه ازاي بقى؟ هو وظيفة الغرب انه يتوهه عندنا بألف طريقة والعياذ بالله من اهل المكر، بل مكر الليل والنهار. يبقى النص التاني من التوبة بيأصل لصفة انك تقدر تسيب اي حاجة في اي وقت اول ما الدين يناديك. عشان كده النص التاني مليان حاجات غريبة جدا. ربنا يقولك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. لما ربنا، انت عارف لما تقول لواحد انا مش عايزك، مش عايزك، اما ربنا والعياذ بالله يقول لواحد انا لا اريدك، يعني اما ربنا يعني واحد كده والعياذ بالله يثبط من جوه ويطرد كده والعياذ بالله. ليه؟ لان ده مش نافع اصلا. عشان كده نلاقي يقول لك ايه، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول لا تنفروا في الحر، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخرا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاهم من فضله بخلوا به. إيه القصة ده يا جماعة؟ إيه طوفان المشاكل اللي فجأة انفجر؟ كل المشاكل والفضايح. سورة التوبة اسمها سورة الفضيحة، يعني اللي مش عايز يتفضح ما يسمحهاش، اللي مش عايز يتفضح قدام نفسه ما يقراهاش. سورة التوبة سماها العلماء الفاضحة، اللي عايز يتفضح قدام نفسه لو هو جواه نفاق حقيقي يقرأ سورة التوبة. ودي واقفة لابد منها، ان الناس فاكرة ان النفاق هو ان الواحد من جوه يبقى كافر ومش مؤمن خالص خالص بالدين، ومن بره يعمل نفسه مؤمن. يا اخوانا ده صورة من صور النفاق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول آية المنافق ايه؟ ثلاث، اذا حدث ايه؟ كذب، واذا وعده اخلف، واذا اؤتمن خان. هو مال ده بالنفاق؟ هو فين اللي كافر من جوه ومن بره عامل نفسه مؤمن؟ يا اخوانا النفاق حدث كذب، انا مصلحتي ان انا اكذب يبقى هكذب. واذا وعد اخلف، وعدتك بوعد، قلت لك الصفقة دي بتاعتك بس بعد كده لقيت مش مصلحتي انها تبقى بتاعتك، هخلف. واذا اؤتمن خان، ائتمنتني على امانة، لقيت ان مصلحتي ان اخونا. عشان كده يقولك واذا خاصم فجر، يعني ايه؟ لما يكون واحد صاحبه وحبيبه قوي وبعد كده يحصل بينهم مشكلة، ممكن يفضح صاحبه ده ويطلع الاسرار بتاعته. قال لا، ليه؟ لان المصلحة راحت خلاص، هو طول ما كان في مصلحة كان ساكت. يعني القضية انت، طب العيوب ديت لما موجودة ما اتكلمتش امبارح ليه؟ لان كان في مصلحة تخليني ما اتكلمش. يعني النفاق هو فكر المصلحة، والصدق هو فكر ان دينك قبل مصلحتك او دينك قبل دنيتك. الكلمة اللي لما اتقالت كل الفضايح اللي في سورة التوبة طلعت، الكلمة اللي لما اتقالت كل المصايب اللي جوه الناس طلعت. ما هو بتاع لا تنفره في الحر ده كان ساكت وكان متداري في النص، بتاع اذن ليه ولا تفتني ده ما كان زيه زينا. هو حد عارف اللي قاعدين دول مين فيهم صادق ومين فيهم الصادق؟ هو حد عارف مين فيهم مخلص ومين فيهم مرايبة؟ كله قاعد اهو، وكله مصلي الفجر اهو، وكله قاعد في الدرس اهو، وكله قاعد جلسة وضحى. هو حد عارف مين فوق ومين تحت، ومين بجد ومين مش بجد، ومين عنده يقين ومين عنده شك، ومين عنده اخلاص ومين عنده رياء، ومين عنده صدق ومين عنده نفاق؟ ما الدنيا كلها متداريه في بعضها. ايه اللي غرب للدنيا؟ ايه بقى؟ كلمه واحده، كلمه واحده اتقالت في الصوره هي اللي طلعت المصايب كلها، هي اللي خلت كل واحد يخلع اللي جواه. بقى واحد ولكنهم قوم يفرقون، وواحد هو اذن، وواحد لا تنفره في الحر، وواحد يلمزك في الصدقات، وواحد بخل به وتولى وهم معرضون، وواحد اذني ولا تفتني. كله فجأة ظهر على حقيقته، كله فجأة كشف على حقيقته. اول ما كلمة واحدة بس اتقالت، كلمة واحدة، عارفين ايه هي؟ في آية 41 انفروا خفافا وثقالا. اول ما تقال كلمة انفروا، اول ما طلبت التضحية ساعة النازلة كله اتفضح. اول ما الدين ما عادش درس وكلهم قاعدين في مجلس النبي قاعدين يستمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، اول ما الدين ما عادش ان هو بس يصلي ورا النبي. عبد الله بن ابي بن سلول كان بيصلي جنب ابو بكر وعمر في الصف الاول، وكان كل جزيرة العرب بتحسب ان هو من كبار اصحاب النبي زي ابو بكر وعمر، كله ورا النبي في الصف، كله قدام النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس. وساعة الكلام ده كله تمام التمام، انما ساعة التضحية لا حبيبي مفيش الكلام ده. عشان كده قالك ان يعني المسلم المؤمن والمنافق ما بيبانوش من بعض، فربنا عمل عبادة تبين المؤمن من المنافق. قال لك ايه العبادة ديت؟ قال لك عبادة التضحية، عبادة التضحية، عبادة التضحية هي اللي بتظهر الفرق ما بين المؤمن وما بين المنافق. فاول ما تقال كلمة انفروا محدش عارف يسكت، بقى اللي جواه مرض معرفش يسكت. ليه؟ لان الدين بقى محتاج، بقى الوقت بقى في تمن، بقيت لازم تقدم. فكل واحد اتكشف على حقيقته. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم. الايات دي يا اخوانا عايزه تتقري بتركيز قوي. سوره التوبه عايزه تتقري كويس قوي قوي قوي، لان اسمها سوره التوبه. دي ذنوب يا اخوانا، دي ذنوب في صحائفنا، دي جرائم في صحائفنا، لازم نفهم ان دي ذنوب. سوره التوبه بتوسع مفهوم الذنب عند المؤمن، ان ما عادش الذنب انه بص لوحده، او ما عادش الذنب بس ان هو سمع اغنيه محرمه، او ما عادش الذنب بقى خيانه الاسلام ذنب. بقى عدم نصرة الإسلام ذنب، بقى عدم بقى أنك تشوف حرمات ربنا بتنتهك وتسكت ذنب. فسورة التوبة محتاجة تركيز، لأن باب التوبة مفتوح بس للي فهم هو الذنب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى منه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، من الآيات اللي تقطع القلب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، قوموا انصروا الدين، اثاقلتم إلى الأرض، بتعبير شيخ سيد قطب في الظلال قال لك كلمة وزنها طن، اثاقلتم، كأن واحد شايل مليون كيلو أو طن حديد في رجليه مش قادر يقوم من كتر تقل التكاليف على قلبه، من كتر تعلق قلبه بالدنيا وبحبها. عشان كده ايه الفرق بين والنازعات غرقة والناشطات نشطة؟ ايه الفرق ان واحد روحه تخرج ساعة الموت تسيل كما تسيل القطرة، وواحد تاني روحه تفرق في جسده من الفزع من الموت؟ ان في روح معلقة بالآخرة، معلقة بالله، فاول ما بيجي فرصة الموت هي اللي بتنطلق عشان تلقى الله، وفي واحد معلق بالدنيا، فلما بيجي الموت روحه بتتشبث بالجسد فبيزداد عذاب، هو ده سبب عذاب الألم او ألم العذاب بالألم عند الموت. كل واحد بيعذب والعياذ بالله على قد تعلقه بالدنيا، على قد حبه للدنيا، على قد تشبثه بالدنيا. فيعني هنا اثاقلتم الى الارض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أنت رضيت بدي من دي فعلا؟ أنت خلاص اللي مالي عينك هو الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم. ده مفهوم خطير جدا يا جماعة، ربنا ما قالش إلا تنفروا يستبدلكم، أو إلا تنفروا خلاص أنتوا أحرار، ربنا هيجيب بقى اللي ينصر دينه، ربنا قال إلا تنفروا يعذبكم. الآية دي دلالة على أن العمل لدين الله فرض وليس فضل، العمل لدين الله فريضة، هو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، يعذبكم في الدنيا قبل الآخرة. إلا تنفروا، لو سبتوا نصرة الدين، لو سبتوا الوقوف مع الإسلام، لو سبتوا الدفاع عن الإسلام يعذبكم. يعني مش القضية بس إن خلاص أنا مش عايز أشتغل في الدعوة، أنا مش عايز أنصر الدين، أنا حر خلاص، أنا متخلي عن الثواب ده وهركز أنا في حاجات تانية. ما ينفعش يا إخوانا، انت مسلم اذا انت داعية، انت مسلم يبقى انت لازم تشيل هم دينك ولازم تنصر الاسلام. هو فيه شاب واقف على الناصية يقولوا له ابوك في خمسة بلطجية طلعوا عليه في الشقة فوق مقطعينه بالسكاكين، يقول لهم والله اصل انا ورا ماتش كورة، والله اصل انا يعني عندي محاضرة مهمة، والله ما فيش الكلام ده اخوانا، ده ما يبقاش ابن، ما ينفعش يبقى ابن اصلا. ازاي يبقى دينك بيتعرض للطعنات وانت اصل انا مشغول اعمل ايه؟ اصل انا عندي ظروف، والله اصل انا عندي مشاغل. لازم يكون الأولوية في حياة الإنسان دينه. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وبعد كده ويستبدل قوما غيركم، طبعا ولا تضروه شيئا، الموضوع منتهي، إلا تنصروه فقد نصره الله. الآية ديت نزلة، الآية دي دايما بتتقال إمتى؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، دايما بتتقال في الهجرة، دايما كل سنة في مناسبة الهجرة تتقال الآية دي. الآية دي حصلت في الهجرة، ولكن الآية دي ما نزلتش في الهجرة، الآية دي نزلت بعد 9 سنين من الهجرة، الآية دي نزلت بعد 9 سنين من هذا الحدث. يعني ربنا بيذكر الصحابة بيقول لهم لو أنتم ما شلتوش الدين ربنا مش محتاجكم، والدين ما هوش محتاجكم، وفي يوم من الأيام ما كانش ولا واحد منكم مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والدنيا كلها كانت ضده، وكان مطلوب حيا او ميتا، وجزيرة العرب بتدور عليه وربنا نصره. فالدين ما مش محتاجك، يعني انت مش بتنصر الدين لان الدين محتاجك، انت بتنصر الدين لانك محتاج تنصره عشان تدخل الجنة، انما دين ربنا منتصر بك او من غيرك. يعني قضية الاسلام هينتصر ولا لا يا جماعة، ده قضية منتهية، القضية انا ليا دور ولا ماليش دور. الا تنصروه فقد نصره الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده في اخر الصورة، اخر ايتين في الصورة، ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. لو 30,000 واحد بتوع تبوك مشوا ومرضوش يخرجوا وراك فقل حسبي الله. ربنا اللي هينصر دينه، وربنا سبحانه وتعالى اللي هيكفي دينه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان متوقع إذ يقول لصاحبه لا تخف ما تخافش، إنما النبي قال لأبو بكر لا تحزن. ليه؟ لأن أبو بكر مش خايف، أبو بكر مش خايف على نفسه، أبو بكر حزين على الإسلام، أبو بكر حزين على الأزمة اللي الدين فيها، أبو بكر حزين إن النبي في الموقف ده. يعني قضية إن وإنت بتنصر دين ربنا تبقاش خايف على نفسك، إنت حزين إن ده حال الدين، يبقى دي مشاعر عالية جدا. ودي تزكية لسيدنا أبو بكر الصديق: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. العلماء في كلمة انفروا خفافا وثقالا لهم أقوال، يعني عشرات الأقوال. خفافا وثقالا قالك الشاب والكبير، قالك الغني والفقير، قالك اللي عنده ديون واللي ما عندهش ديون، قالك اللي معاه سلاح وعدة واللي معاه أسلحة أخف من هذا، قالك السليم والمريض، قالك ايه ده، قالك المشغول والفاضي، قالك انفروا خفافا وثقالا. مهما كانت ظروفك لما الدين يحتاج لازم تقف مع الدين ولازم تقف مع الدعوة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان الموضوع سهل وصغير كانوا مش وراك يا محمد بن عبد الله. انما في ناس مش عايزة دين صعب زي قول الله وقالوا لا تنفروا في الحر. في ناس عايزة دين مكيف، في ناس عايزة دين تحت التكييف. انما انك انت تقول الدين بتعب والدين بعرق والدين لا لا لا لا. وفي ناس بتهرب باي اعذار، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. هو مش عايز شكله يبقى وحش، هو ده كل قضيته. لما الدين احتاجه مش عايز شكله يبقى وحش، فعايز يخرج من مسؤوليته تجاه الدعوة وتجاه الاسلام شيك، شكله شيك. فبيقول اذن لي مش هقدر اخرج معاكم. ليه؟ ولا تفتني. انا سهل ان انا اتفتن بالنساء، وانت عارف ان النساء الروم شكلهم حلو، وانا خايف على ديني. ده انا مش عايز انصر الدين عشان خايف على ديني، ده انا راجل مؤمن وتقي ومتدين وورع وكل الحاجات الجميلة كلها فيا، انما اذن لي ولا تفتني. ده شعار الوقت للأسف الشديد. كما قال تعالى: ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا عايزين بجد انهم ينصروا الدين كانوا استعدوا. اللي عايز ينصر دينه كان استعد زي رمضان كده. اللي عايز يعبد ربنا في رمضان من رجب ومن قبل رجب بيبدأ الاستعداد للرمضان. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. الصورة يعني كلها بتتحدث عن يعني هذه المعاني. يعني طول ما انت بتقرأ فيها بقى عيش مع ردود افعال المنافقين تجاه انفروا خفافا وثقالا، تجاه التكليف، تجاه لما الدين بقى له تمن. الدين ما عادش درس في تكييف، الدين ما عادش يعني لا لا لا لا، الدين بقى له تمن بجد. ساعة ما الدين بقى له تمن بجد المصايب كلها طلعت. لو النبي موجود الوقت يا جماعة وقال انفروا يرحمكم الله، وقال انفروا خفافا وثقالا، كلنا هنتصدم في نفسنا وفي غيرنا. كلنا اصل الوقت الاسلام ملوش تمن. هو ايه تمن الاسلام؟ هو ايه تمن الاسلام؟ كلمة مسلم في البطاقة وان بتنزل تصلي في الجامع، جميل جدا، حلو جدا. انما لو الوقت راية الجهاد رفعت في فلسطين يلا نقاتل اليهود، هنتفضح قدام نفسنا، هنتفضح قدام نفسنا. يعني لو الدين اللي اتعرض على الصحابة اتعرض علينا دلوقتي هتبقى مصيبة يا جماعة. ليه؟ لان المصايب اللي جوه اللي احنا مش مكتشفينها، والشكوك اللي جوه، والنفاق اللي جوه، والرياء اللي جوه، هيبقى قدام عينك زي الشمس كده، زي ما حصل في سورة التوبة الفاضحة. فضحت الكل. ليه؟ فضحت كل واحد قدام نفسه وقدام الاخرين. ليه؟ لانها صورة جت بتكاليف بقى، فكله بان. ساعة التضحية كله كشف. ساعة ما هيتعرض عليك التضحية لدينك، ساعة ما دينك هيتعرض مع دنيتك، ساعتها كل واحد هيبان على حقيقته، وكل واحد قدر دينه هيبان على حقيقته. عشان كده ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مرة رايح أصلي في الجامع فداخل فلقيت الباب مقفول، فقمت ماشي فأترن اللي معاه الباب، العامل بتاع الجامع اللي معاه الباب قاعد أصلا جنب الباب، فبيقول لي ايه يا شيخ هو بركة يا جامع طب اسأل، ما يمكن في حد معه مفتاح الباب، انت ما صدقت لقيت الباب مقفول. او شوف، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. الحمد لله، الحمد لله، طلعت راجل وفي الاخر ما اتكلفتش حاجة. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. بيبكي بالدموع انه مش عارف يجاهد في سبيل الله، بيبكي بالدموع انه مش عارف يضحي بدمه عشان ربنا، بيبكي بالدموع انه مش عارف ينصر دين ربنا. وده صادق. انما اللي الحمد لله بركة يا جامع، بركة يا جهاد، بركة يا دين، ان الحمد لله ان الوقت ما فيش حد طالب من حد حاجة، يبقى يعني تولى وعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. في النهاية بقى سورة التوبة بتتكلم عن العقد الذي بين الله وبين عباده. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ربنا اشترى منك نفسك ومالك بان ليك الجنة. مين يمضي بقى؟ ومن اوفى بعهده من الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هتبيع كل حاجة وهتاخد الجنة. يعني هتبيع كل حاجة في الدنيا وهتاخد كل حاجة في الاخرة. هتبيع كل حاجة في الدنيا وهتاخد كل حاجة في الاخرة. بس خد بالك، ربنا عزيز، مش اي حد ربنا بيقبل منه الشراء ده اصلا. يعني مش اي حد نازل بيعرض اي بدع. قال لا، امال يا رب عشان ترضى ان انا بيع لك نفسي ومالي وتديني الجنة، ايه الشروط؟ الشروط في الاية اللي بعدها. مش اي واحد ينفع، امال مين اللي ينفع يا رب؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اللي يحقق ده يتقال له ابشر. يعني الجنة مش رخيصة يا جماعة، مش اي حاجة كده. ده تمن الجنة. اية 111 دي تمن الجنة، غير ان اية 111 دي اللي بيطبقها هو ده اللي لما هيطلب منه التضحية بنفسه ويضحي بنفسه. انما انت عايز تقولي ان واحد مش عارف يجاهد البطانية ساعة صلاة الفجر هيجاهد الاباتشي والاف 16 والمركفة ازاي؟ يعني باي دليل؟ يعني عشان كده لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يا رب غزوة تبوك ما كانتش ساعة، يا رب ربنا سمى غزوة تبوك ساعة ليه؟ ساعة العسرة يا رب، ده كانت شهر كامل يا رب، هي اول ساعة. هو يعني انت عارف، يعني سبحان الله العظيم، الالتزام ده قرار يا جماعة، التوبة دي قرار يا اخوانا. كنت بقرأ في سورة يوسف امبارح في قول الله سبحانه وتعالى لما ربنا قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، فسيدنا يعقوب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. حسيت ان الصبر ده قرار، يعني الصبر ده قرار بيتاخد في اول لحظة في الابتلاء. يا اما الواحد ياخد قرار الصبر يا اما باظت منه. ان الدين ده قرار، ان الالتزام ده قرار. وعلى الانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ايه هي يا رب؟ ده شهر، هي اول ساعة، ساعة اتخاذ القرار. اللي خد القرار ما حسش بحاجة لحد ما لقى نفسه جوه، زي اللي خد قرار انه يعبد ربنا في رمضان على طول ليل نهار، ويختم المصحف كل 3 4 5 ايام، ويعتكف 10 ايام. التاني بيبص له هو بيعمل كل ده ازاي؟ هو ضغط يا ابني، هو مش حاسس باي حاجة. هو كل التعب كان ساعة ما خد القرار في شعبان، انما هو مش هيفوق غير وانت وهو بتسلموا على بعض بعد صلاة العيد وبتقوله تقبل الله منا ومنكم، سلام عليكم ورحمة السلام. هي اول ساعة، هي لحظة اتخاذ القرار. وبعد كده اللي بياخد القرار كل حاجة بعد كده ربنا بيهون عليه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. كلمة ضاقت عليهم الارض دي ذكرت في السورة مرتين، مرة في غزوة حنين، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض، وضاقت عليكم الارض. وذكرت مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك حتى اذا ضاقت عليهم الارض. يعني ذكرت مرة لما القلوب اتعلقت بالاسباب في حنين، ومرة لما القلوب اتعلقت بالمحبوبات في تبوك. يبقى سبب الضيق، سبب الازمات كلها مش الدين، ان القلب يتعلق بالدنيا. لما القلب بيتعلق بالدنيا، وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يعني لما تتخيل كده ان الآية دي نازلة في ثلاثة تخلفوا عن غزوة، يعني سبحان الله، كعب بن مالك اتخلف مرة يا جماعة، اتخلف مرة. شوف القرآن بيقول ايه، يا جماعة ده احنا تخلفنا الف مرة لما غزة ضربت تخلفنا، ولما المسجد الاقصى دخل من شهور تخلفنا، ولما العراق ضربت تخلفنا، ولما ده احنا اخواننا ده نوازل الاسلام الايام دي كتير جدا، ده احنا تخلفنا في الف نازلة ونازلة، كعب تخلف في نازلة واحدة. شوف الايات بتقول عليه ايه، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاه ايه، والمجتمع كله قطعه وامر الا تقربوا زوجاته. يعني انت بتخيل عشان تخلف مره، امال اللي كل يوم بيتخلف عن نصر الدين ربنا، جريمه، جريمه القعود. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. في النهايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقي ربنا، اتقي ربنا، اتقي ربنا. دي بتتقال لما يكون في عذاب هيحصل لو الواحد ما عملش الحاجه دي. نصر الدين ربنا، عدم نصر الدين الله وخذلان الاسلام ده جريمه تستوجب العقوبه في الاخره، تستوجب العقوبه في الدار الاخره. فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك صادق. ايه هو الصادق؟ اللي عايز ربنا، اللي دينه اغلى عنده من اي حاجه. طب وايه هو المنافق؟ فكر المصلحة، اللي مصلحته أهم حاجة عنده في الدنيا، اللي قضيته كلها مصلحته. يعني الواحد بيعجب من كلمة المنافقين في القرآن، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. المنافقين كانوا فاهمين إن لو دنيتك شغلتك عن نصرة الدين ده ذنب في الإسلام، فبيقولوا للنبي شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. المسلمين الوقت ما وصلوش حتى لهذا الفكر، يقولك في ايه، هو ده الدين، هو ده الدين. ايوه هو ده الدين، وما فيش دين غير كده. واللي عايز يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لازم يبقى ده دينه، ولازم يبقى ده ما يدين به لله سبحانه وتعالى. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى معركة تتعلق بالقرآن والسنة والإنسان يبقى متخلف عن هذه المعركة ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هو أنت أغلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو دمك أغلى من دم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النبي يستحمل كل البهدلة ده عشان الإسلام وانت مش عايز تقدم حاجة؟ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني ربنا بيقول أي حاجة هتحصل لك في سبيل دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا حاسبها لك، ربنا كاتبها لك. يا اخوانا الشغل مع ربنا حلو قوي، الشغل مع ربنا. فاكر مرة واقف، يعني كنت بصلي في مسجد كده على المشاية، فواقف مع واحد جايب توكيل اجنبي، واقف مع اتنين كده ما انساش الكلمة دي هو بيقولها. يعني هو الراجل ده غالبا مات من زمان يعني الله يرحمه يعني غالبا يعني. ففاكر وهو واقف معهم كده قدام المحل بتاعه فبيقول لهم انصحكم تجيبوا توكيل اجنبي. فبيقولوا له ليه؟ قال لهم لقمته حلوه. وهو بيقول لقمته حلوه دي انا حسيت ان ايه، يعني مش عارف، يمكن الواحد عنده حساسيه شويه من التعامل مع الدنيا بالمصطلحات دي. زي ما اخ سايق عربيه كده تبقى راكب جنبه، اول ما العربيه تاخد مطب يقول لك اي اي يا ابني جت في قلبك، يا اما جت في العربيه، ايه اي دي؟ يعني تحس ان الخبطه جت في قلبه ما جتش في صاج العربيه. اي اي يا ابن حرام يا اخوانا، احنا ده عربيه طلعت ولا نزلت؟ فيقول لك لقمته حلوه. فالدين لقمته حلوه يا جماعه، الدين هو اللي لقمته حلوه، الدعوه هي اللي لقمتها حلوه. اه والله سيدنا محمد اشتغل 40 سنه لحد ما بقى عنده سن 40 سنه مع السيده خديجه، اشتغل في التجاره عليه الصلاه والسلام، وصل لايه؟ لما اشتغل عند ربنا بقى ملائكه السماوات السبعه بتدعي له وتستغفر له. سيدنا موسى اشتغل عند شعيب يسقي مية ويرعى غنم، بقى ايه؟ لما اشتغل عند ربنا في الدعوة الى الله بقى من اولي العزم من الرسل. الشغل مع ربنا لقمته حلوة قوي، الشغل في الدعوة لقمته حلوة قوي. اللي عايز ياكل بقلاوة يوم القيامة يشتغل مع ربنا، اللي عايز يعيش في ولاية ربنا انت ولي في الدنيا والاخرة يشتغل مع ربنا. عشان كده ربنا بيقول ان الله لا يضيع اجر المحسنين، مفيش حاجة بتضيع مع ربنا. يعني تخيل كده انت بتروح مثلا تشتغل في شركة فيقول لك انت مرتبك مثلا 2000 جنيه مثلا او 1500 جنيه او 3000 جنيه، لا يمكن صاحب الشغل مثلا لما يلاقيك عندك اخوه حلوه مع زمايلك في الشغل يقول لك وفي 5000 جنيه كمان عشان الاخوه وحسن العلاقات. يا عم هو ماله بالكلام ده؟ هو بيديك المرتب على الشغل اللي قاله لك. انما ربنا اداك فلوس، اداك حسنات، اداك عمله صعبه بتاعت يوم القيامه عشان دخلت الجامع. طب لو ضحكت في وش المصلين وحبيتهم، ده ثواب تاني خالص خالص خالص خالص. طب لو كل حاجه بتعملها بحسنات، شغل مع ربنا لقمته حلوه قوي. الشغل يعني في واحد ممكن يسمع الكلام اللي احنا قلناه النهارده في سوره التوبه ده، الغير على حرمات الله، يا نهار اسود، ده معناه ايه؟ ده الواحد بقى يعيش بقى مسؤول بقى وشايل هم، وان الواحد في اي لحظه يسيب اي حاجه اول ما الدين يحتاج ساعه النوازل، وده فرض، والا تنفروا يعذبكم، واللي مش هيعمل كده هيتعذب في الدنيا قبل الاخره، والامه لو ما عملتش كده هيتنازل عليها العقوبات. ده الموضوع صعب. بالعكس يا جماعه، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الدين لقمته حلوه قوي يا جماعه، بس الامه هي اللي مش فاهمه. الدين مكسبه كبير قوي يا اخوانا، مكسبه كبير. الدين بيحول عط الغنم لقاده امم، الدين بيحولنا لاعظم حضاره انسانيه حصلت في تاريخ البشريه كلها لما اقبلنا على دين ربنا. ولكن المشكله الناس هي اللي مش متخيله مكاسب الشغل مع الله، مكاسب انك تشتغل في عقد عمل عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني نهايه سوره التوبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم، ربنا بيخاطب الامه بقى في نهايه سوره التوبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم يقول لك منكم واحب ان انال ثقتكم، حاسس باللي انتم حاسين بيه، عايش ألمكم وامالكم، مش منعزل عنكم. الداعيه ما ينفعش يبقى منعزل عن الواقع، ما ينفعش يبقى مش فاهم الام الناس وامالها. عزيز عليه ما عنتم. شوف، اوعى تفتكر ان السنه تصعيب ولا اعناد، ده الرسول ده السنه عشان رحمتك في الدنيا. حريص عليكم، كلمه حريص عليكم، انك تلاقي واحد خايف عليك، خايف على اخرتك، خايف على مصيرك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، شوف الاوصاف. فان تولوا ما هماش عايزين بقى، خلاص الدنيا شغلتهم، مفيش فايده، فقل حسبي الله، ربنا هو اللي ينصر دينه، لا اله الا هو، عليه توكلت يا رب العرش العظيم. لو الامه تخلت عن الدين ربنا مش هيتخلى عن دينه، لو الامه قعدت ربنا هيبتعث وهيستبدل بمن يقيم الدين وبمن ينصر الدين. طب التكليف ايه يا رب عشان ما نتخلفش؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. يعني الامة دي لازم ناس تخرج تقاتل، وناس تخرج في طلب العلم، وناس تشتغل في الدعوة، وناس تشتغل في اقامة الثغور الدنيوية والمصالح. لازم الامة تبقى امة متوزعة لنصر دين ربنا ولاقامة دين ربنا. ربنا يفقهنا في الدين، ربنا يفهمنا القرآن، ربنا يفهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا دينك يا رب، اللهم اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا رؤوف يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.